بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مفاتيح العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 28 من شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله الثانية المقامة في مدينة جازان لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة في الله، حياكم الله في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، ونحن نفتتح دورة علمية مباركة في عامها الثاني، والتي تحمل هذه الدورة تحمل اسم علم من أعلام الأمة، تحمل اسم إمام قضى عمره علما وعملا ودعوة وحرصا ونصحا، يعرف ذلك عنه القاصي والداني، إنه الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أعظم الخير نشر العلم للناس لمسيس الحاجة إلى ذلك، ولا يستغني عنه الرجل ولا المرأة ولا الصغير ولا الكبير، إلى آخر كلامه رحمه الله. مات رحمه الله تعالى وخلف علما غزيرا وخيرا كثيرا وذرية طيبة وتلاميذ بررة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ينشرون عنه ما تحملوه من نور العلم ومن أدب واطلاع، فهم علماء فضلاء من بعده وطلبة علم نجباء. أيها الإخوة الكرام، نحن هذه الليلة نفتتح الدورة العلمية الثانية، والتي سبقتها مجموعة من المحاضرات والكلمات في جوامع ومساجد هذه المدينة وما حولها من القرى، حثا للناس على العلم والهدى، وترغيبا منهم وترغيبا لهم في حضور مثل هذه الدورات المباركة. أيها الإخوة في الله، ونحن نجتمع هذا الاجتماع المبارك لا ننسى شيخا فاضلا ساهم في نجاح الدورة الماضية، شاركنا بجهده ونصحه وتعليمه، إنه الشيخ الفاضل الشيخ عثمان بن يحيى الحملي رحمه الله تعالى، الذي ما أن انتهى من تدريسه في ما أعد له من مادة في الدورة العلمية الماضية إلا وأن وافته المنية بعدها بأيام، نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته، وأن يرحمه ويتغمده واسع الرحمة. أيها الإخوة الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لكل شيخ فاضل ساهم في التوجيه والإرشاد لنجاح هذه الدورة بإذن الله تعالى والإعداد لها، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زياد المدخلي وفقه الله، وغيره من إخوانه المشايخ والدعاة. ها نحن الليلة أيها الإخوة في الله نجتمع لأجل العلم ولأجل تحصيله. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أشرف من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. محاضرة الليلة عن مفاتيح العلم لفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي وفقه الله تعالى، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكما سمعنا عنوان هذه المحاضرة مفاتيح العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، وهو علم الوحي الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فهذا العلم هو الذي به حياة القلوب، وبه الاهتداء إلى الصراط المستقيم، وبه صلاح الدنيا والآخرة، وسعادة الفرد والمجتمع في العاجل والآجل. وإذا أطلق العلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود به هذا العلم. أمر الله عز وجل به وأثنى على أهله ورفع شأنهم وأعلى مقامهم، فحري بكل مسلم ومسلمة أن يحرص على تعلم العلم الشرعي، بل إن الواجب والمفترض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من دين الله ما أوجب الله عز وجل عليه. وفي الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكلما استكثر المسلم من تحصيل العلم الشرعي مع صدق النية والعمل بعلمه كان ذلك خيرا له. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما، حتى قال كثير من أهل العلم إن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وهذا العلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وورثه لنا عليه الصلاة والسلام يشتمل على أوامر الله التي أمرنا بها ونواهيه التي نهانا عنها، فأمرنا بالأوامر من واجبات وسنن ومستحبات حتى ننال رضاه، ونهانا عن منهيات تتفاوت في خطورتها من شرك أكبر وشرك أصغر وبدع ومحدثات وكبائر ذنوب وصغائر وما نهينا عنه على سبيل الكراهة، حتى نجتنب سخط الله جل وعلا. فأعظم ما أمرنا الله به جل وعلا هو إفراده بالعبادة، بل لذلك خلقنا جل وعلا كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم ما نهانا الله عز وجل عنه أن نشرك معه في عبادته أحدا غيره، فمن لقي الله موحدا لا يشرك بالله شيئا كان من أهل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا كان من أهل النار، كما قال الله جل وعلا في حكايته عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا أوجب العلم وأشرفه وأعظمه، ألا وهو ما يتعلق بالتوحيد الذي هو أساس هذا الأمر وأصله. ولا تقبل صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك من الأعمال إذا كانت عقيدة هذا العامل عقيدة فاسدة قد أفسدها بالشرك، كما قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم لقوا الله عز وجل على الكفر على الشرك، فلم تنفعهم شيء من الأعمال ولا الأقوال التي صدرت عنهم يريدون بها الله على سبيل التعبد والتقرب والتحنث. ثم يلي هذا الأساس وهذا الأصل المتين يليه بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها، فأعظمها بعد الشهادتين أركان الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام. فعلى المسلم أن يتعلم ما أمره الله به حتى يأتي بهذه الأوامر قدر استطاعته، وعليه أن يتعلم ما نهاه الله عز وجل عنه حتى لا يقع فيما حرم عليه. وهذا العلم له مفاتيح، فالعلم كأنه دار بيت، وهذا البيت له أبواب، والأبواب تحتاج إلى مفاتيح. فهذه المفاتيح التي تدخل بها إلى دار العلم النافع العلم المثمر كثيرة، ونذكر منها ما تيسر. أول هذه المفاتيح: حسن القصد في تعلم العلم. حسن القصد في تعلم العلم، فإذا كان طلب العلم فريضة، إذا كان طلب العلم عملا صالحا، فإن الأعمال الصالحة لا تقبل ولا ينتفع بها صاحبها حتى يريد بها وجه الله جل وعلا. فيحسن قصده في طلب العلم، وذلك بأن يتعلم يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يتعلم العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه، فيعبد الله على بصيرة ويخشى من الله على بصيرة ويفعل أوامر الله على بصيرة ويجتنب نواهيه على بصيرة. يتعلم العلم من أجل أن يكمل غيره بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ورفع الجهل عنهم حتى يشاركوه في عبادة الله جل وعلا على بصيرة. فهذا كله يدخل في حسن القصد وفي حسن النية في العلم. وإذا كان منطلق المسلم وطالب العلم خاصة في تعلمه للعلم الشرعي بهذه النية فليبشر بالخير. وأما إذا طلب العلم لقصد سيء والعياذ بالله فليحذر ما جاء في أمثال أصحاب هذه المقاصد من الوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه أو قال يطلبه إلا للدنيا لم يجد عرف الجنة والعياذ بالله. فطلب العلم مراعاة للناس وطلبا للحظوظ الدنيوية هذا متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد لم يجد عرف الجنة، يعني أنه لا يدخل الجنة بل ولا يقرب منها، لأن ريح الجنة يوجد من مسيرة كذا وكذا، يوجد من مسيرة بعيدة. فإذا كان هذا الشخص لا يجد عرفها ورائحتها الطيبة فمن باب أولى أنه لا يدخلها. وثبت في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فبعثه الله وأوقفه للسؤال والجزاء والحساب، فسأله عن عمله في دار الدنيا ماذا عمل، فقال: يا رب قرأت القرآن وتعلمت العلم فيك. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال فلان قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. فهذا عذب، هذا عذب لما؟ لأنه فقد الإخلاص، فقد حسن النية في طلبه للعلم الشرعي، في تعليمه للعلم الشرعي. أراد المدح، أراد الثناء، أراد الجاه، أراد المنصب، أراد أن يصرف وجوه الناس إليه. ومن أراد هذه النية قد ينالها وقد لا ينالها، أو قد ينال شيئا مما أراد، لكنه يأتي يوم القيامة بالصفقة الخاسرة والعياذ بالله. فأول مفتاح من مفاتيح العلم أن يحسن طالب العلم في نيته ويتفقد هذه النية مرة بعد مرة حتى لا يتسلل إليه الشيطان فيقطع عليه الطريق ويفسد عليه النية والقصد. ومن مفاتيح العلم تقوى الله جل وعلا، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو العمل بالعلم. فإن معنى تقواك لله جل وعلا أن تعمل بعلمك. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أخذ منها بعضها للعلم أن تقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب تحصيل العلم. والقول الثاني يقولون لا، لأن الله لم يرتب الجملة الثانية على الأولى بالفاء أو باللام، ولكن على أحد القولين أن هذه الآية تصلح دليل على أن التقوى من أسباب تحصيل العلم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فهذه الآية فيها وعد من الله سبحانه وتعالى لعبده إذا اتقاه أن يجعل له فرقانا، يجعل له ما يفرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الشرك والتوحيد، بين السنة والبدعة، بين أهل الحق وأهل الباطل. والذي يكشف لك ذلك كله هو العلم الشرعي. فإذا اتقيت الله علمك الله جل وعلا، يعني وفقك لتحصيل العلم وطلبه ونيله، لأن العلم لا ينال إلا بالتعلم، العلم بالتعلم بالدراسة. أما العلم الذي هو وحي من الله فهذا انقطع ببعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. انقطع الوحي من السماء بموت محمد عليه الصلاة والسلام. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذا اقترن التكفير مع المغفرة صار التكفير للسيئات، للذنوب الصغار، لصغائر الذنوب، وصار الاستغفار والمغفرة للكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإذا نظرنا للصغائر وإذا هي تكفر بالأعمال الصالحة، فإذا توضأت مثلا غفر الله لك الذنوب، صغائر الذنوب التي عملتها بجوارحك، غسلت وجهك غفر الله لك الذنوب التي صدرت منك باستعمال بصرك، باستعمال فمك ونحو ذلك. إذا غسلت يديك خرجت ذنوبك التي عملتها بيديك، وهكذا. إذا مشيت إلى الصلاة كتب الله لك درجة، كتب الله لك حسنة، رفعك الله درجة، كفر الله بك بكل خطوة من خطواتك سيئة. وهكذا إذا صليت الصلوات الخمس كانت كفارات لما بينهن، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الحج المبرور، كل هذه الأعمال الصالحة يكفر الله بها من سيئاتك. لكن هذا التكفير يكون للصغائر وبشرط أن تجتنب الكبائر. فإذا يكون معنى هذه الآية إن تتقوا الله يرزقكم العلم الذي تفرقون به بين الحق والباطل، ويوفقكم للعمل الصالح الذي يكفر الله به سيئاتكم وذنوبكم، ويوفقكم للتوبة التي يكفر الله بها الخطايا والذنوب ويغفر لكم، يوفقكم للاستغفار، للتوبة، للإنابة، للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيحصل لكم بذلك المغفرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فتقوى الله جل وعلا من ثمراتها العظيمة الجليلة التوفيق للعلم النافع، التوفيق للقول الطيب، التوفيق للعمل الصالح. وبعد ذلك منة الله جل وعلا بتكفير السيئات والذنوب والخطايا. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب حصول العلم النافع. وتروي كتب السير أن الشافعي شكى إلى شيخه وكيع سوى الحفظ فأرشده إلى ترك المعاصي، وعبر عن ذاك عن هذا المعنى بالبيتين المشهورة: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب عظيم لنيل العلم الشرعي وتحصيله والفوز به والظفر به. ومن مفاتيح العلم الصبر والجلد والمثابرة ونفي السأم والملل عن طلب وتحصيله. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فطلب العلم وتحصيله يحتاج إلى صبر وإلى جلد وإلى استمرار وإلى مثابرة. أما إذا أطعت داعي الملل والسأم فإنك لن تنال منه ولن تفوز به ولن تظفر به، لن تنال منه ما تريد ولن تظفر به ولن تفوز به. لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. وبالصبر ينال خير العيش كما قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فتصبر على طلبه وتحصيله، تصبر على طلبه، تصبر على حفظه، تصبر على فهم مسائله، تصبر على مراجعته واستذكاره ومذاكرته مع زملائك، تصبر على العمل به، تصبر على تعليمه ونشره، تصبر على الأذى فيه. فإذا نقص صبرك وجلدك نقص حظك منه بقدر ما نقص عندك من هذه الخصلة الشريفة الكريمة. ودرسنا جميعا رسالة الأصول الثلاثة، وفي مقدمة هذه الرسالة المباركة قول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فهذا مفتاح عظيم من مفاتيح العلم. فإياك والانقطاع عن العلم بسبب الملل والسام ونحو ذلك. وليس معنى هذا أن الشخص لا يعطي نفسه وجسده حظا من الراحة ومن الإجمام، لا، ما أتكلم عن هذا ولا أقصد هذا، ولكن أقصد أن كثير ممن يطلب العلم ينقطع بعد فترة انقطاع شبه كامل. لما؟ ضجر سائم دخله الملل فانقطع عن هذا الخير كله. أما الشخص الذي يجم نفسه يريح نفسه مرة بعد مرة فهذا مما يعينه ويشجعه على المواصلة والاستمرار. ويروى عن ابن عباس أنه سئل بما نلت هذا العلم، فقال بلسان سؤول وقلب عقول. وسمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله زيادة جملة ثالثة، وبدن غير ملول، بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. وسئل بعضهم بما نلت هذا العلم، فقال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. صبر يحمل نفسه على الجد والاجتهاد وتحصيل العلم. ومن صور حرص ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بيوت الأنصار، فيأتي إلى بيت الرجل من الأنصار، وهذا الرجل الأنصاري في قيلولته، فلا يطرق عليه الباب، لا يضرب عليه الباب، وإنما ينتظر، يفرش رداءه ويجلس عليه والريح تسفي عليه، لكن ما يبالي بهذا السموم أو بهذا الغبار أو بما يصيبه. فإذا خرج الأنصاري وجد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب، فيقول ما عندك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أرسلت إليه فكنت أنا الذي آتيك؟ يعني توقير وتقدير لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا، أنت حق أن آتي إليك. فلا يسأل عن شيء من العلم، وعند ذاك الأنصار علم من إلا أعطاه، بنفس طيبة وصدر منشرح، فحصل من وراء هذا الصبر حصل علما عظيما. ومن مفاتيح العلم التدرج في تلقيه، وقد قال بعض السلف من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، فطلب العلم يكون بالتدرج شيئا فشيئا. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال يعلمون صغار العلم قبل كباره، فهذا منهج في التعليم ومنهج أيضا في التعلم. فتبدأ شيئا فشيئا. قرأنا في تراجم بعض كبار المحدثين يقول كنت في اليوم أحفظ 4 أحاديث أو 3 أو 5، ما يزيد على هذا القدر. فإذا حفظها وعقلها وأتقنها وضبطها أخذ المجموعة التي بعدها وهكذا. وقرأنا في سير الصحابة كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا في طريقة حفظهم للقرآن يحفظون 10 آيات فلا يجاوزون هذه 10 حتى يتقنوا حفظها ويتعلموا ما فيها من العلم، ثم بعد ذلك ينتقلوا إلى 10 الأخرى وهكذا. فجمع الله لهم بين حفظ القرآن وفهمه والعمل به. والله سبحانه وتعالى نزل القرآن بالتدريج شيئا فشيئا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، شيئا فشيئا حتى يحفظ ويفهم ويتقن ويضبط. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فتطلب العلم شيئا فشيئا، لا تكثر على نفسك فيتشتت عليك العلم فلا تستطيع أن تحفظ وأن تعي وأن تنتفع بهذا الشيء الذي تعلمته. ولهذا أهل العلم يوصون طالب العلم بأن يبدأ بالمتون الصغيرة، يأخذ متن في فن، متن صغير من المتون المعتمدة المعتبرة عند أهل العلم في فن من فنون العلم، متن في العقيدة، مثلا متن الأصول الثلاثة في توحيد الألوهية، يحفظ هذا المتن، يتقن حفظه، ثم يقرأ على شيخ يشرح له، يوضحه له، ثم ينتقل بعد ذلك إلى متن آخر، وهكذا. فالتدرج في العلم من أسباب تحصيله بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب الترقي فيه. أما الهجوم على المسائل الكبار، على الكتب الكبار، على القضايا الكبار، ولا سيما في بداية الطلب، فهذا مما يشوش على الطالب في تحصيله، وربما أدى به ذلك إلى ربما الضلال والانحراف في الفهم، وربما أداه إلى الانقطاع عن العلم بالكلية. وهذا يرجع فيه إلى المشايخ الموجودين في بلدك. إذا كان بلدك فيه علماء فارجع إليهم واسألهم عن الكتاب الذي تبدأ به، المتن الذي تبدأ تدرسه، فإذا اختار لك الشيخ الناصح كتابا متنا تبدأ فيه وتدرس عليه، وهكذا. ومن مفاتيح العلم أن تدرس العلم دراسة على أهله، ما تستقل بنفسك بقراءة الكتب دون التلقي على الشيوخ، دون الجلوس إلى أهل العلم، دون مزاحم طلبة العلم بالركب. قد تحصل اطلاع وثقافة وكذا، لكن سيفوتك خير كثير. الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا العلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصغار الصحابة تلقوا عن كبار الصحابة، والتابعون تلقوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جيل بعد جيل. فالعلم يتلقى عن أهله، تدرس عليهم، تقرأ عليهم الكتب، تقيد عنهم، تفهم عنهم شروحهم لكتب العلم، فتستفيد بإذن الله فائدة كبيرة. أما الاستقلال بالنفس وعدم الدراسة على المشايخ، فهذا يخرج مثقف، ولكن في الغالب يخرج مثقفين يضرون ولا ينفعون. وإذا أردت الدراسة على شيخ، فاحرص، أول شرط في هذا العالم الذي تريد الدراسة عليه أن يكون هذا الشيخ صاحب سنة، أن يكون صاحب سنة، وإياك أهل البدع والدراسة عليهم، لأن الشيخ له أثر عظيم على تلاميذه. فإذا درست على عالم صاحب بدعة يزينها ويدعو إليها، فإنك قد تغتر ببدعته وتأخذها عنه وتتبناها وتكون من أهلها والعياذ بالله. فتحرص على طلب العلم على عالم صاحب سنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: المرء على دين خليله. إذا كنت تتأثر بصديق، بصاحب، فما ظنك بشيخ تجلس معه الساعات الطوال وتمضي معه عمر كبير من عمرك. كذلك أيضا تحرص على العالم المتمكن في هذا الفن الذي تدرس عليه، لأن كل ما كان العالم متمكن في فن الذي يدرسه كان انتفاعك به إن شاء الله أكبر. وهكذا العالم الذي يكون واسع الصدر حريص على طلابه، يبذل لهم وقته ويبذل لهم علمه، يمتاز بالعلم وبالأناه وبالحلم وبالحكمة، فكل ما توفرت فيه وكثرت فيه صفات الكمال كلما كان هذا أثر طيبا مباركا على تلاميذه. ومن مفاتيح العلم حسن اقتناء الكتب، فإن العلم كما يتلقى عن الشيوخ أيضا يتلقى عن الكتب، فأنت بحاجة إلى البحث وإلى النظر فيما كتب أهل العلم في مذاهبهم في أقوالهم في أدلتهم، فأنت بحاجة إلى اقتناء الكتب، فتحسن في اختيارها، تعتني بكتب السلف لأنها تمتاز بالأصالة وتمتاز بالسلامة وقلة الحشو وقلة الآراء فيها، فهي من هذه الجهة أنفع الكتب وأحسنها وأسلمها. وهكذا أيضا تحرص على الكتب التي كتبها أهل السنة، وتجتنب الكتب التي ألفها أهل البدع أو اشتملت على بدع وضلالات. فكما قلنا إن الشيخ يضر إذا كان مبتدعا، فهكذا الكتب أيضا إذا كانت مشتملة على بدع وضلالات تزينها فهي أيضا قد تضرك وتفسد عليك عقيدتك ودينك. وإذا أشكل عليك أمر الكتاب فاسأل عنه، اسأل عنه قبل شرائه أو قبل استعارته حتى تكون على بينة وعلى بصيرة. هذه بعض مفاتيح العلم. وإذا كان العلم له مفاتيح فالعلم أيضا له أقفال، له أقفال تصدك وتحجبك. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فبين أن الذي يمنعهم من تدبر القرآن والانتفاع به أن قلوبهم مقفلة والعياذ بالله. ومعنى أم معناها بل على قلوب أقفالها، فلما أقفلت هذه القلوب ما وصل إليها نور العلم، نور الإيمان، نور الهدى. فهذه الأقفال التي تصدك عن العلم هي الأمور المضادة المقابلة لما ذكر، ولكن ننبه على أشياء منها. أولا المعاصي والذنوب، وتقدم أن هذه المعاصي لها أثر في الحرمان من نور العلم. وإذا كانت المعصية قد يحرم بها العبد الرزق فإن العلم رزق عظيم، فقد تحرم بسبب معصيتك تحرم بسبب الانتفاع بعلمك. ليس المعنى أن طالب العلم لا يمكن أن يعصي، لا، يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، لكن تجتهد ألا تتعمد الوقوع في المعصية، تجتهد أن تلازم طاعة الله وتقواه في السر والعلن، وإذا زلت بك القدم فتبادر إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا، وتكثر من الحسنات لعل الله عز وجل أن يعفو ويتجاوز عنك. والله عز وجل قد بين صفات المتقين وذكر منها أنهم لم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا، فقد تزل بهم القدم لكن ما يصرون، ما أسرع ما يفيئون إلى الله ويرجعون إلى الله ويتوبون إليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيسرعون الفيئة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويتبعون تلك السيئة بالتوبة النصوح والعمل الصالح. كذلك أيضا من أقفال العلم الرفقة السيئة، الرفقة السيئة، فالرفيق السيء قد يكون سوء من جهة أنه يضيع عليك العمر دون فائدة دون جدوى. تريد تحضر درس قال لك نروح نتمشى شوي ونغير جو قليلا ثم نعود ونلحق الدرس، فيصرفك عن مجالس العلم، يصرفك عن دروس العلم. فإذا وجدت هذا الصاحب الذي تمشي معه فيه هذه الخصلة فابعد عنه واهرب منه، لأنه يحرمك من خير كثير. هذا رفيق السوء قد يكون سوء من جهة أنه مثبط ومخذل، ماذا تريد بالعلم؟ وهل تظن الناس يعني سيحتاجون إليك؟ وهل تتوقع نفسك أنك بتكون يعني زي الشيخ فلان ولا فلان؟ ويبدأ يثبطك بمثل هذا الكلام يخذلك، هذا أيضا رفيق في خصلة سيئة وتقطعك عن العلم والاستمرار فيه. فضلا عن رفيق السوء الذي يكون سوء من أجل يعني فساده في العقيدة، فساده في الأخلاق، فساده في من جهة مجاهرة بالمعاصي، فهذا أمر واضح وبين. لكن أحيانا يكون عندك صاحب ظاهر الخير والاستقامة لكنه لا يعينك على طلب، لا يعينك على طلب العلم. ومن الحجب التي تحجبك عن العلم أن يكون في قلبك مرض، فالقلب هو محل الفقه والفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، فمحل القلب العلم، محل الفهم هو هذه القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا القلب إذا وجدت فيه أمراض، هذه الأمراض تحول بينك وبين تحصيل العلم والانتفاع بالعلم. ومن هذه الأمراض الحسد، الحسد مرض من أمراض القلوب الخطيرة. ومعنى الحسد أن تكره نعمة الله عز وجل على أخيك. ودائما يعني وفي الغالب يقولون المشتركون في صناعة يقع بينهم التحاسد، المشتركون في صناعة في مهنة في فن معين يقع بينهم التحاسد. اثنين أصحاب محلات في نشاط واحد، هذا كسب في اليوم وأتوا زبائن كثير وهو لم يأتي أحد، يحسد أخاه وتشتعل النيران في قلبه، ليش هو أتوا زبائن ولا ما جاني أحد؟ ليش باع كثير وأنا بعت قليل؟ فيحسده، يحسد على هذا الخير، يحسد على هذا الرزق الذي كتبه الله له. ومن أشد الحسد ما يكون بين أو في صدور بعض من ينتسب للعلم، فهذه خصلة ذميمة من كل أحد، وهي من طالب العلم أشد ذما. فاحرص أن يكون قلبك سليم تجاه أخوانك، لأنك أنت أصلا تتعلم وتقرأ، فيما تتعلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من الإيمان الواجب، من كمال الإيمان الواجب أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا كان إذا كنت يسوءك أن يحصل لأخيك الخير فهذا الدليل على نقص إيمانك، وتاثم بهذا النقص، تاثم بهذا النقص. أنت المطلوب منك مو أنك يعني ما تحسده، مطلوب منك أنك تحب له الخير، وبالتالي هذه النعمة لو كانت عندك ما تحب أن تزول. فإذا أحب لأخيك أن الله عز وجل يثبت هذه النعمة له، بل أحب له أن الله يزيده من فضله كما تحب ذلك لنفسك. فالحسد مرض خطير يشغلك عن العلم ويشغلك عن الازدياد منه، ويبقى القلب مشغول بماذا؟ بتتبع فلان هذا، ها اليوم ايش درس، اليوم ايش ألف، اليوم ماذا فعل، اليوم من جاء من الطلاب، ويبدأ قلبه محروق بدل ما يستغل هذا الوقت في تعلم العلم والدعوة إليه ونشره وبذله، قطع هذا الوقت في تتبع حال ذاك الشخص الذي يحسده، فذهب وقته وذهبت حسناته، لأن الحسد يأكل الحسنات، لأنه يدفع إلى الجور وإلى الظلم وإلى العدوان والعياذ بالله. كذلك أيضا العجب بالنفس، العجب بالنفس من أمراض القلوب الخطيرة، فإعجابك بنفسك من عوائق العلم ومن أقفال العلم، لأن إعجابك بنفسك يقطعك عن المواصلة والازدياد في طلب العلم. ترى نفسك أنك خلاص صرت عالم كبير وعندك شيء كثير، وإذن لماذا أتعب وأتعنى؟ بينما لو تأمل حقيقة لوجد أنه كلما ازداد علم كلما عرف مقدار نفسه، وأنه ما يجهل من العلم أكثر مما يعلم، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فالعلم يورث، العلم النافع يورث التواضع، ويورثك معرفة مقدار نفسك، ويورثك العلم بعظم تقصيرك في حق ربك جل وعلا، فهذا يدعوك إلى الانكسار ما هو إلى العجب بالنفس. وكذلك من أقفال العلم الكبر، الكبر، والكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق ولا تقبل الحق، ما تقبله. لماذا؟ لأن هذا الحق تبين صار عكس ما كنت تقول، وأنت لا تحب أن تخطي نفسك وأن يعرف الناس أنك أخطأت في المسألة الفلانية. من الذي ما يخطي؟ تبين لك الخطأ، اعترف بخطأك واعتذر عن خطأك وبين الصواب والصح في المسألة، ما ينقص من قيمتك شيء أبدا. بطر الحق، ترد الحق لكون هذا الحق صدر من شخص أنت ما تحبه ولا تريد أن تعترف له بالفضل، لأنه منافس لك أو لأنه أصغر منك سنا أو مقاما ونحو ذلك، لأنه هذا الحق صدر على لسان واحد مثلا من طلابك. فكون الشخص يرد الحق هذه صورة من صور الكبر والعياذ بالله. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس، وهذا كله مما يحول بينك وبين طلب العلم والانتفاع بالعلم، فيمنعك أن تدرس على فلان. كيف أنا أدرس على فلان وأنا أشرف منه نسبا، ولا أنا أكبر منه سنا، ولا أنا عندي شهادة أكبر من شهادته؟ فيحول بينك وبين طلب العلم وبينك وبين الانتفاع بعلمك، فتحذر من هذه الخصال الخبيثة السيئة. هكذا أيضا اليأس والقنوط. شخص حاول يطلب العلم، كل ما حاول يحفظ ما قدر، كل ما حاول يفهم بعض المسائل عجز عنها، فدخله اليأس والقنوط وقال خلص أنا لن أفلح أبدا. لا، ما هو صحيح. لا تيأس من روح الله ولا تقنط، بل أعد الكرة مرة ومرة ومرة حتى يفتح الله عز وجل عليك. فالياس والقنوط هذا من أعظم أسباب الحرمان من الاستمرار في الخير. وانظر في مسألة الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ يقول قد دعوت فلم يستجب لي. دعا مرة مرتين ثلاث عشر بعدين قال خلص. لا تيأس من روح الله، فادعو الله عز وجل واطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يعلمك وأن يفهمك، وأكثر من الاستغفار وأكثر من الدعاء، وراجع نفسك واعمل بعلمك، فالله عز وجل يفتح عليك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلا تيأس ولا تقنط ولا تنقطع عن طلب العلم وتحصيله. هذه بعض المفاتيح التي أحببت أن أذكر بها نفسي وأذكر بها من يستمع لهذه الكلمة، وكذلك التنبيه على بعض ما يحول بين العبد وبين طلب العلم، أو بين العبد وبين انتفاعه بعلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار، إنه سميع مجيب الدعوات. طيب، هذا سائل يقول كيف أتجنب الرياء في طلب العلم؟ بالمجاهدة، جاهد نفسك على أن تكون نيتك في طلب العلم خالصة، وإذا دخلك الرياء فهذه نزغة من نزغات الشيطان، والله عز وجل أمرنا عند ذلك بالاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فتستعذ بالله من نزغات الشيطان، وتتأمل وتتذكر وتتدبر أن هؤلاء الناس الذين ترائيهم ماذا يملكون لك من الخير؟ ماذا يملكون لك من الجنة؟ ماذا يملكون لك من الثواب؟ لا شيء. فأنت لماذا ترائي من لا ينفعك ولا يضرك؟ الخير والشر بيد الله، والضر والنفع بيد الله، والجنة والنار بيد الله، والحسنات والسيئات بيد الله. إذا لماذا تلتفت لهذا المخلوق؟ لماذا تلتفت إليه؟ ولا يملك مثقال ذرة من نفع فينفعك، ولا مثقال ذرة من ضر فيضرك. لا يقع في هذا الكون شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فتجاهد نفسك وتستعيذ بربك جل وعلا، وتسأل ربك دائما الإخلاص. وهنا تنبيه، بعض الناس ينقطع عن طلب العلم أو يتردد في المواصلة بطلب العلم. ليش؟ قال أخاف أني ما أخلص، أخاف أني أرائي، أخاف كذا وكذا. لا، هذا أيضا من وساوس الشيطان، حتى ما تتعلم، لا تتعلم حتى لا ترائي. مثل ما كان يأتي لبعض الناس إذا أرادوا الخروج للجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتيهم الشيطان ويقول لهم لا تخرجوا حتى لا تقعوا في الفتنة، فيدع الخير خوفا من إيه؟ خوفا من الفتنة. فالشيطان يأتيك ليقطعك عن فعل الخير. لا تتعلم العلم كما تعمل به، ربما لا تعمل به فيكون حجة عليك. لا، اطلب العلم وفي نفس الوقت جاهد نفسك على الإخلاص وجاهد نفسك على العمل بعلمك. هذا السائل يقول أنا من بلد ليس فيه علماء فماذا أفعل؟ إذا لم يكن في بلدك علماء فارحل، ارحل إلى بلد فيه علماء، ارحل إلى بلد فيه علماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فارحل في طلب العلم شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة حسب ما تيسر لك، اقرأ على العالم، ادرس عليه، ارجع إلى بلدك، اقضي أشغال أهلك، اكتسب، أنفق عليهم كذا، اجمع لك دراهم حتى يسر الله لك سفر آخر وتسافر مرة ثانية وهكذا. فالذي ليس في بلد عالم يهاجر، يسافر إلى أهل العلم، يدرس على أيديهم ثم يرجع إلى بلده معلما وداعيا إلى الله على بصيرة. وهذا يسأل عن الدراسة عبر التسجيلات الصوتية لأهل العلم. لا شك أن علماءنا رحمهم الله وحفظ وبارك في أحيائهم لهم تراث عظيم مسجل في هذه التسجيلات الصوتية في كتبهم التي فرغت منها أو ألفوها، ولكن مع ذلك هذه لا يكتفى بها عن مجالسة أهل العلم. فأنت مع العالم تأخذ وتعطي معه وتستفسر عما يشكل عليك، تستفيد من أدبه، من خلقه، من حرصه على العبادة وعلى الطاعة، ترى كيف يعالج القضايا والأمور، فتستفيد فوائد عظيمة ما تجدها في مجرد القراءة وفي سماع الدرس المسجل. يقول هل يشترط حفظ القرآن لطالب العلم في البداية؟ يستحسن لطالب العلم أنه يحفظ القرآن الكريم أولا، ولا سيما ما دام في مقتبل العمر، فيكون عنده فراغ في أول عمره، ما هو مرتبط ما عنده مسؤوليات، لا وظيفة ولا زوجة ولا أولاد ولا طلب معاش وكسب، فأبوه أسرته ترعاه وتنفق عليه، متخفف من المشاغل والمسؤوليات، ما عنده شيء، فيحرص على حفظ القرآن في بداية العمر قبل أن يكبر ويتوظف تكون له أسرة ويكون له زوجة ويكون له بيت ويبدأ ينشغل بمشاغل شتى فتعوق عن الحفظ، فيبدأ بحفظ القرآن. وكثير من السلف حفظوا أول القرآن ثم بعد ذلك انطلقوا في تحصيل العلوم، علم الحديث والفقه وغيرهما. لكن هل هو شرط أن يحفظ القرآن كله ثم بعد ذلك يطلب العلم؟ لا، ما هو شرط، ليس شرطا، فأنت تحفظ ما تيسر لك، ولا سيما إذا ما أقبلت على طلب العلم إلا بعد يعني كبر في السن وكذا، تحفظ ما تيسر وتنشغل بمراجعة حفظك للقرآن مع تحصيل العلم الشرعي. وهذا يقول يعني إيش تنصح في دراسة المتون هذه زي ما مثل ما نبهت في أثناء الكلمة، إيش أقرأ، ما الكتاب الذي أدرسه، ما المتن الذي أختاره، ارجع للشيخ الذي تريد تدرس عليه وافاتحه في الموضوع وهو يدلك على الكتاب المناسب. يقول هذا نسي بعض الصلوات ولم يقضها، والآن ناسي يعني الفروض أو ناسي العدد. إذا أولا عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فالعبد إذا نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها فليصليها واجب عليه. فأنت الآن تذكرت، كنت نائم واستيقظت وقد فاتتك الصلاة، فالواجب أن تصلي. إن شغلت بأمر ما ونسيت مع هذا الشغل الصلاة ثم انتبهت، فالواجب عليك أن تصليها. أما تتذكر ولا تصلي هذا حرام عليك وإثم عظيم. وإذا نسي الشخص يعني كم عدد الصلوات التي نسيها أو نام عنها أو كذا، فعليه أن يبني على غالب ظنه أن يبني على غالب ظنه. وقت أذان ولا باقي؟ وهذا يسأل عن يعني كيف يجمع بين الدراسة في الجامعة والدراسة على الشيوخ. يعني يسدد ويقارب، يسدد ويقارب، يحرص على دراسته الرسمية النظامية، ويعتني بالمقررات التي فيها، فيها علم كثير وفيها خير كثير، ويفرغ له يوم الأيام أو يومين حسب ما يتيسر للقراءة على بعض المشايخ. لكن الذي يحصل أنه بعض الطلاب يهمل في دراسته الجامعية النظامية بحجة أنه يريد الدراسة على المشايخ، ثم تجد أيضا مقصر في دراسته على المشايخ، وبالتالي خرج لا دراسة نظامية ولا دراسة على المشايخ، لم يستفد هنا ولا هنا. فالدراسة النظامية أنت مطالب بها ومكلف بها وفيها علم كثير، فتحرص عليها وتستقطع يعني أن تيسر لك شيء من الوقت للدراسة على بعض أهل العلم في البلد الذي تسكنه. هذا سائل يقول: كنا نسمع عن التفجيرات في المساجد خارج هذه البلاد، ولكن للأسف وصلت إلينا، فما أسباب ذلك وما علاجه؟ نحن يسوءنا أن تقع هذه التفجيرات في أي بلد كانت، في بلادنا أو بلاد جيراننا، أو حتى تفجيرات يقوم بها مسلمون في بلاد كافرة بغير حق، فهذا كله يسوء المسلم، لأن الله عز وجل حرم الظلم والعدوان، لا يجوز تظلم مسلم ولا يجوز تظلم كافر، والنفوس المعصومة حرم العدوان عليها، والأموال التي لها حرمة يحرم العدوان عليها، سواء كانت هذه النفوس، هذه الأعراض، هذه الأموال لمسلمين أو لغير مسلمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد ابتلينا في الأيام القريبة الماضية بتفجير آثم قام به أحد المنتمين لتنظيم داعش في مسجد في بيت من بيوت الله جل وعلا، وفي أثناء صلاة الظهر والناس يصلون، فجر نفسه، قتل نفسه بيده، وقتل من كان حوله من هؤلاء المصلين الركع السجود. فهي جريمة منكرة والعياذ بالله، لا يقرها دين، لا يقرها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتاباها العقول وتاباها الفطر السليمة، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الذي يقوم بهذا العمل هو في زعمه يشتري الجنة ويقدم مهر للحور العين، إنه بعد هذا التفجير مباشرة سيكون في أنهار الجنة وبين أحضان الحور العين، عنده ثقة ويقين بهذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. يشتري الجنة بتدمير بيت الله، يشتري الجنة بقتل المصلين، يشتري الجنة بتقطيع وإهانة المصاحف وتلويثها بالدماء، والعياذ بالله. فانظر إلى أي مدى يصل الضلال والانحراف بأهله، نعوذ بالله من ذلك. هذا الشاب الذي فعل ما فعل من هذه الجريمة المنكرة كان له من يلقنه ويفتيه ويحرضه ويشجعه، فهؤلاء شركاء في هذه الجريمة، فمن أفتاه بجواز العمليات الانتحارية هو شريك في هذا الإثم. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. فلا يجوز للمسلم أن يباشر قتل نفسه ولو في جهاد شرعي، ولو في جهاد شرعي. فهؤلاء يعارضون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي فتن والعياذ بالله. كذلك أيضا يجد هذا الشاب من يفتيه بكفر هذه الدولة، بكفر رجال الأمن فيها، بكفر علمائها، فبالتالي هم حلال الدم. إذا كانت الدولة كافرة، رجال الأمن كفار، العلماء في هذه البلاد كفار، وليسوا كفار يعني أصليين، مرتدون. والرسول يقول: من بدل دينه فاقتلوه. إذن هؤلاء كفار مرتدون، يجب قتلهم والتقرب إلى الله بدمائهم. فهكذا يفعلون والعياذ بالله، يلقنونهم هذه العقيدة الخارجية، يلقنونهم هذه العقيدة الخارجية التي قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصحابها: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار، وهم الذين يخرجون على الناس يكفرونهم بغير حق ويقتلونهم بغير حق. فهذا وجد من يلقنه هذه العقيدة الخارجية، عقيدة التكفير وعقيدة الإفساد في الأرض تحت دعوى ومسمى الجهاد في سبيل الله. هل التكفير في شريعة الله هكذا فوضى وأعمال عبثية؟ لا، التكفير ليس معناه أنك إذا خالفتني فأنت كافر. التكفير له شروطه في الشريعة، وقد يوجد الكفر في الشخص ولا يكون كافر، لأن فيه مانع من موانع التكفير. فمن الذي، من الذي أفتاه بأن هذا، هذه الدولة دولة كافرة؟ وأهل العلم، أهل العلم، أهل الرسوخ في العلم يشهدون بأن هذه الدولة دولة إسلامية، بل إنها خير الدول الموجودة اليوم على ظهر الأرض في نصرتها للتوحيد وقمعها للبدع وكثرة الخير الذي فيها وقلة الشر الذي فيها، وقارن بينها وبين بقية الدول الإسلامية على ما فيها من الخير. لكن الخير الذي في هذه البلاد في مجتمعها، في ولاة أمرها، في نظامها، أعظم بكثير مما يوجد عند غيرها. فلا يقوم اليوم بلد بالشريعة وحماية التوحيد ومحاربة الشرك ورفض مظاهره، ما يقوم به بلد كما هو الحال في بلدنا ولله الحمد والمنة. حتى قال الشيخ بن باز رحمه الله كلمته المشهورة: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. هذه الدولة من شمالها لجنوبها، من شرقها إلى غربها، هل تجد فيها ضريح معلن يعبد فيه الله، يعبد فيه غير الله جل وعلا؟ يطاف بهذا الضريح، يتمسح بهذا الضريح، يدعى هذا الضريح؟ ما تجد، لأن هذه الدولة جزاها الله خير قائمة على محاربة مظاهر الشرك والوثنية والبدع. العلماء ما سلموا من تكفير هؤلاء الخوارج والعياذ بالله. يكفرون الشيخ بن باز رحمه الله، يكفرون الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يكفرون هيئة كبار العلماء بمن فيها، فالتكفير عندهم مفتوح بابه، من خالفهم فهو كافر فهو مرتد. وبالتالي المجتمع الذي يسمع ويطيع لهذه الدولة ويسمع للعلماء إذن هو كافر مثلها. ورجال الأمن الذين يدافعون عن الأمن ويحفظون لنا هذا الكيان بعد حفظ الله جل وعلا هم عندهم أيضا كفار، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يقيمون الصلاة ويوحدون الله، وهم يحمون حجاج بيت الله الحرام، ويقومون على خدمة زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحون بأرواحهم من أجل أن نعيش آمنين مطمئنين في هذا البلد المسلم، يكفرونهم ويستحلون دماءهم ويصدرون المؤلفات والفتاوى في اغتيال رجال الأمن، في اغتيال رجال المباحث، في اغتيال رجال الاستخبارات. كل من يحفظ أمن هذه البلاد هم تجدهم يحرضون على قتله وسفك دمه، بل آخر دعواتهم أن كل قريب يقوم على قريبه إذا كان يعمل في شيء من هذه القطاعات فيقتله. يعني أولى الناس ببرك وبصلتك وبعطفك وبرحمتك هم يأمرونك بسفك دمه. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذا عملهم وشغلهم الشاغل، تكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين. ووصل بهم الحال إلى انتهاك حرمات المساجد التي أمر الله أن تبنى وأن ترفع وأن تطيب وأن توقر، جعلوها مسرح للتفجير والقتل والتدمير والعياذ بالله، ومتى؟ في أثناء إقامة الصلاة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هكذا أمر الله عز وجل في المساجد أن تبنى وتعمر وأن تطيب وأن توقر، وتوعد من صد عنها بهذا الوعيد الشديد أنه ما في أحد أظلم منه. وهؤلاء الذين يفجرون في المساجد كانوا يوصلون رسالة، يقول الناس لا تصلوا في المساجد لأنك قد تدخل تمشي على رجليك ولن تخرج منه إلا أشلاء، فإذا صل في بيتك. هذه الرسالة التي يريدون أن يوصلوها إلى الناس والعياذ بالله أن يعطلوا هذه الشعائر العظيمة. وهذا الفكر أيها الإخوة ليس بمستغرب، لأن هذا الفكر قديم، ليس جديد. أول من سنوا في هذه الأمة الخوارج، ومن رحمة الله عز وجل أن رأس الخوارج خرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فحذر النبي من هذه الفرقة، من هذه الطائفة قبل أن توجد، إنه سيخرج من ضيض هذا قوم. ثم ذكر صفاتهم وهم الخوارج. ولهذا لما خرجوا ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى خير أهل الأرض في زمانه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، خليفة راشد، الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد له بأنه راشد من الخلفاء الراشدين، يقول عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي، يعني خلافة النبوة 30 سنة وعثمان فيها. المبشر بالجنة، المبشر بالشهادة، الذي تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، فاستحلوا دمه وقتلوه وهو صائم يتلو كتاب الله جل وعلا. ثم بعد ذلك الذين قتلوا علي اجتمع ثلاثة. متى اجتمعوا وأين اجتمعوا؟ في موسم الحج في مكة، في أثناء هذه الشعيرة العظيمة، في هذا البلد الحرام في مكة المكرمة، اجتمعوا وخططوا لقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وقتل معاوية، وقتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي في العراق، معاوية في الشام، وعمر في مصر. ومتى اتفقوا على تنفيذ المخطط؟ في رمضان القادم. لاحظ الخطة في شهر ذي الحجة في البلد الحرام، والتنفيذ في شهر رمضان. ومتى؟ في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. فانظر إلى هذا التوقيت، يدلك على أنه لا حرمة للدماء، لا حرمة للإسلام، لا حرمة للزمن الفاضل، لا حرمة لهذه العبادات والشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقتلوا علي خارج صلاة الفجر، وهكذا حرصوا على قتل معاوية وعمر، ولكن الله نجاهما. فكيف نستغرب أن يأتي أحفادهم اليوم ويقتلون المصلين الركع السجود في المساجد؟ فهذا الفكر من أخطر ما يكون من الأفكار. وفكر الخوارج فكر متجدد، جيل بعد جيل، زمن بعد زمان، لا يكاد يخلو زمان إلا ويوجد من يحييه ويدعو إليه، ولكن بالأساليب الماكرة التي لا يفطن لها كثير من الناس. وممن أحيا سنة الاغتيالات والتفجيرات والعبث بأمن المجتمعات الإسلامية التنظيمات الإرهابية التي ابتليت بها الأمة الإسلامية. ومن هذه التنظيمات المشهورة تنظيم الإخوان المسلمين. ما قال هذا عنهم يعني أعداؤهم أو من ينتقدهم، لا، هم سجلوا على أنفسهم في تاريخهم لما كتبوا مذكراتهم، وكتبوا هم تاريخهم بأقلامهم، هم سجلوا على أنفسهم كثير من هذه الحوادث التي صار فيها اغتيال وصار فيها تفجير وصار فيها عبث بالأمن. هم سجلوا هذا على أنفسهم من باب الشهادة لأنفسهم بأنهم كانوا هم السباقين في العمليات الجهادية. فهل هذا من الجهاد؟ إن تقتل مسؤول في دولة مسلمة، ولا تفجر في منشأة في بلد آمن مسلم، في مجتمع أنت تعيش فيه وتحيا فيه وتربيت فيه ودرست فيه وتوظفت فيه وتعمل فيه، فلا حرمة عند هذه التنظيمات لا للبلد ولا للمسلم ولا لشعائر الله عز وجل ولا لحرماته. ثم ما تفرع عن هذا التنظيم وعلى رأسه تنظيم القاعدة الذي أسس أسامة بن لادن. ولو رجعنا بالذاكرة للوراء لوجدنا أنه أي تفجير كان يقع في الرياض في المملكة بعد أيام قليلة، وإذا بهذا الرجل يخرج في تسجيل مصور صوت وصورة وهو يترحم على أولئك الذين فجروا ويثني على عملهم هذا ويزكيه ويدعو إلى بذل المزيد. ثم خلف هذا التنظيم، تنظيم القاعدة، خلفه تنظيم داعش اليوم وجبهة النصرة في الشام، فإنها تتبنى تنظيم القاعدة وتنتمي إليه، وهي تنظيمات تقوم على تكفير المسلمين بغير حق وعلى استحلال دمائهم بغير حق. فلنحرص على أبنائنا وعلى بناتنا وعلى أنفسنا أيضا، لسنا معصومين من الخطأ ومن الانحراف، فلا نقرأ ولا نسمع ولا نصغي لمن يزكي هذه الجماعات أو يدافع عنها، فإنهم يزكون تنظيمات غالية خارجية ليس لها هم إلا تدمير المجتمعات الإسلامية بحجة الحرص على إقامة الخلافة الإسلامية. كذلك نحرص على ألا نغتر بالدعاة الذين يدعوننا إلى الثورات ويدعوننا إلى أن تكون العلاقة بيننا وبين ولاة أمورنا علاقة كره وبغضاء وحقد وعداوة، ماذا استفاد المسلمون من هذه الدعوات؟ حرضوهم على الفتن وعلى الثورات، على طلب الحريات، على طلب الديمقراطية، وعلى وعلى، واغتر كثير من جماهير المسلمين بهم. تدمرت البلدان التي كانت آمنة وعامرة، فيها شيء من الفقر، شيء من الظلم، شيء من النقص، لكن اليوم يتمنى ذاك النقص وذاك الظلم وذاك الحال، لكن أهم شيء أنها ترجع، يرجع الأمن. فلنا فيما جرى في تلك البلاد عبرة وعظة، لا نغتر بهؤلاء الدعاة. لبسوا بشوت، كانوا على سماهم الخير، هذا كل ما ينفع. المهم هو أن ينطق الشخص، ينطق طالب العلم، ينطق الداعي بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يوافق عقيدة السلف الصالح. هذه الدعوة الطيبة المباركة. أما يأتينا شخص يتزيى بزي العلم ثم يدلنا ويدعونا إلى نار الدنيا وإلى نار الآخرة وإلى الفتن والفوضى والخراب، ويريدنا نقبل منه لأنه فقط يتزيى بزي أهل العلم، لا، لا ينبغي الاغترار بمثل هذه الدعوات. فالشرع ينهانا، والتجارب الماضية والمعاصرة أيضا تنهانا عن مثل هذا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوالهم في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان، نسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يبسط الأمن في بلادهم وأن يكفيهم شر هذه الفتن، إنه سميع مجيب. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، ونعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.